وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. أيها الإخوة والأخوات، يبتلي الله سبحانه وتعالى العبد المؤمن من أجل إما أن يكفر عنه ذنب قد فعله وإما أن يرفعه الدرجات. اسمع معي إلى هذه الرواية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أنس: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. يعني كل ما يسخن إيمانك كل ما يكون الابتلاء أشد، كل ما يكون إيمانك قوي كل ما يكون الإيه، وكل ما يكون إيمانك قوي والابتلاء قوي يقوم ربنا يرفعك درجات أقوى. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأبشر أيها الحبيب المبتلى الصابر، وأبشري أيتها الفاضلة المبتلاة الصابرة، ولا تنسوا في هذه اللحظات أن ترفعوا أكف الضراعة إلى العزيز الغفار، إذ لا ملجأ ولا منجى منه إلا إليه. روى الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله بدعوة إلا أن يعجل له دعوته، أو أن يدخرها له في الآخرة، أو أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذن نكثر يا رسول الله. قال: الله أكثر. وبشر الصابرين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.